يعني كان عنده مجال السماع كثيرة شيخ الإسلام رحمه الله، فكان يحضر مجالس السماع كما سيأتي في سيرة بإذن الله، وكان هو أيضا يعقد مجالس السماع لطلابه، بل ألف 40 حديثا وجاز فيها من حضر ممن أجازه كتب لتلميذه الذهبي فيها. نعم، يعني المقصود أن مجالس السماع من عادة السلف رحمهم الله لترسيخ وحفظ العلم والحث عليه. نعم.